لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان قول وعمل، مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان قرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذا الفصل يتناول فيه المؤلف رحمه الله قضية الإيمان، والانحراف في باب الإيمان يعني من أوائل الانحرافات التي ظهرت في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليها وبينوا الصواب فيها. فبدعة الخوارج بدأت أولا، ثم قابلتها بدعة أخرى في مقابلها، وبدعة الإرجاء. وأصل الانحراف عند الطائفتين أنهم تصوروا أو اعتقدوا أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا فات جزءه بطل باقيه. فبالتالي لو دخل أي نقص على الإيمان الواجب عند الخوارج والمعتزلة يخرج العبد من مسمى الإيمان. وقابلهم المرجئة فقالوا بالأصل نفسه، ولكنهم وصلوا لنتيجة مغايرة تماما، قالوا بالفعل إن الإيمان وحدة واحدة كل لا يتجزأ، ولكنه معرفة القلب أو قول القلب وهو التصديق أو مع قول اللسان، وأخرجوا أو أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. وقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب. فكانت بدعة الخوارج وتبعتهم المعتزلة في غلو في تطرف، وقابلتهم أيضا بدعة الإرجاء في الجفاء وفي تفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فهؤلاء منحرفون ضالون، وهؤلاء أيضا منحرفون وضالون. وكان أهل السنة كما هو في كل المسائل وسط بين الطائفتين، فقالوا الإيمان يتبعض ويتجزأ، فيمكن أن يحصل الإنسان جزءا من الإيمان ويفوته جزء، فيمدح على ما فيه ويذم على ما فاته. وقد سمى النبي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل ذلك دلالة واضحة على أن الإيمان أجزاء وأبعاد شعب، يمكن للإنسان أن يوفي بشعبة وتفوته شعبة، يزيد إيمانه بتحقيق شعبة وينقص إيمانه بفوات أخرى. كالحال في النفاق اللي هو مقابل الإيمان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، ثم قال: فمن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من شعب النفاق. والإنسان قد يجمع كل شعب النفاق، وقد يكون فيه شعبة من شعب النفاق ويخلو من شعبة أخرى من شعب النفاق، وكذلك الإيمان. المحك في الحقيقة بين الغلو والجفاء أو بين التفريط والإفراط والوسط أهل السنة، يعني ينصب في الغالب على الأعمال، أعمال الجوارح. فالخوارج وبعدهم المعتزلة أخرجوا مرتكب الكبيرة من مسمى الإيمان، مرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن، ونص الخوارج على كفره. أما المعتزلة فينفون عنه اسم الإيمان ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لكن اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار والعياذ بالله. وقابلهم المرجئة فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فعندهم لا تفاضل في الإيمان عند المرجئة. والمعتزلة والخوارج إذا فات العبد شعبة واجبة من شعب الإيمان فإنه ينهدم إيمانه كله. أما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني ما عنده من أصل الإيمان يحكم له به ولا يفوته، ولكن إن فاتته شعبة من شعب الإيمان فيكون الحكم عليه بحسب هذه الشعبة، إن كانت مستحبة فقد فاته كمال الإيمان، وإن كانت واجبة فقد فاته الإيمان الإيه؟ الواجب أو شيء من الإيمان الواجب، فيكون يحكم عليه بأنه مؤمن بمعنى أنه عنده مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل التام، ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، فهو عنده أصل الإيمان. وفي حديث الشفاعة المشهور يعني في النهاية يصل الأمر أخرجه من النار من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان. قضية بقى العمل، ونركز هنا قضية العمل، العمل هل هو من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ أما عند أهل السنة فهو من الإيمان، في يدخل في مسمى الإيمان. فما الفرق بين أهل السنة والخارج؟ أهل السنة عندهم العمل يدخل في مسمى الإيمان، ولكن إن فاتت شعبة من شعب العمل لا يحكم على صاحبها بالكفر أو الخروج من مسمى الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فإنه إن فات العبد عمل من الأعمال الواجبة أو ارتكب كبيرة فقد خرج من اسم الإيمان بالكلية والعياذ بالله، ويخلد في النار عندهم والعياذ بالله. وأما المرجئة فقالوا العمل أصلا ليست له علاقة بالإيمان، قالوا العمل أصلا ليست له علاقة بالإيه؟ بالإيمان. فعندهم المؤمنون لا يتفاضلون في إيمانهم، المؤمنون لا يتفاضلون في إيمانهم. فنقول العمل الواجب الذي أوجبه الشرع كبر الوالدين مثلا، إن فات الإنسان بر الوالدين فاته جزء من الإيمان الواجب، أو فاته شيء من الأعمال المستحبة كالأضحية مثلا، إن فاتته الأضحية مع القدرة قول جمهور العلماء أنها سنة، فإن فاتته هذه السنة مع القدرة عليها فاته شيء من الإيمان المستحب. فإن كان العمل المستحب يبقى فات الإنسان شيء من كمال الإيمان، وإن كان العمل واجب فات الإنسان شيء من الإيمان الواجب. وأهل السنة يعني في هذه الحيثية يعني يركزون على دخول العمل في مسمى الإيمان، لا لتكفير من فاته شيء من العمل، وإنما المراد الحث على العمل الصالح وبيان أهميته وارتباطه بالإيمان، بحيث يحرص المرء عليه ويدعو غيره إليه، لأن الإيمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. والمؤلف رحمه الله يعني قال إن الإيمان قول وإيه وعمل، وهذا لا ليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإيمان قول وعمل ونية، أو أن الإيمان قول وعمل، والقول يكون للقلب وللسان، قول القلب والتصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين وما والاهما مما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال. فالقول قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فعمل القلب وهي الأعمال الباطنة، أعمال القلوب الواجبة والمستحبة كلها تدخل في مسمى الإيمان. هذا عمل القلب مثل الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل، هذه الأعمال القلبية ما يجب منها يكون أصله ركنا في الإيمان، ما يجب منها كمثلا الخوف مثلا، يعني الخوف من الله تبارك وتعالى لابد أن يكون منه شيء في قلب العبد وإلا لا يكون مؤمنا. فإن فرضنا أن قلبا خلا من الخوف من الله تبارك وتعالى بالكلية، ليس فيه أي خوف ولا ذرة خوف من الله تبارك وتعالى، لو فرضنا أن هذا وجد في عبد فليس بمؤمن. لماذا؟ لأن أصل أعمال القلوب ركن في الإيمان، أصل أعمال القلوب ركن في الإيمان. قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فليسوا بمؤمنين إن لم يخافوا الله تبارك وتعالى. وقالت عز وجل فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوجل القلب ماذا؟ يعني من الإيمان، إيمان العبد. وكذلك في كل أعمال القلوب الواجبة أصلها ركن في الإيمان، كمثلا التوكل. يعني لو فرضنا أن إنسانا خلا قلبه من كل التوكل على الله، ليس في قلبه ذرة توكل على الله، طبعا هذا يعني افتراض صعب أن يكون إلا مع من بالفعل يعني خرج من الإيمان والعياذ بالله. لو فرضنا أن قلبا خلا بالكلية من معنى التوكل على الله تبارك وتعالى فليس بمؤمن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو فرضنا أن قلبا خلا بالكلية من محبة الله تبارك وتعالى ليس فيه ذرة حب لله عز وجل فهذا ليس بمؤمن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني ذاق طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلو فرضنا أن قلبا خلا من محبة الله عز وجل بالكلية فهذا ليس بمؤمن، صاحبه ليس بمؤمن. فكل أعمال القلوب الواجبة أصلها يعني وجود ولو شيء يعني يسير منها وجود ذلك ركن في الإيمان، وهذا هو عمل القلب. والشيخ رحمه الله لما يقول الإيمان قول وعمل، القول هذا يتناول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ هو التصديق. قول القلب هو التصديق أو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإذعان، والتصديق مع الإذعان هو الإقرار، هو الإقرار. يبقى قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. يعني لو فرضنا أن إنسانا يستطيع أن ينطق بالشهادتين بلسانه، هو ليس بأخرس ويريد أن يسلم، هل يصح منه الإسلام من غير النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك؟ الجواب لا يصح. افترضنا جدلا أن قلبه موقن بوجود الله تبارك وتعالى وبصفاته وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقن بقلبه، مصدق بقلبه، ولكن لا يريد أن ينطق بلسانه. إن فرضنا وجود ذلك فهذا ليس بمؤمن، لأنه فاته ركن من أركان الإيمان اللي هو إيه؟ قول اللسان. فعندما يقول المؤلف رحمه الله الإيمان قول وعمل، القول للقلب بالتصديق، وقول اللسان بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك بنطق الأذكار أو كل ما يحب الله تبارك وتعالى من الكلام. يبقى القول، عندما نقول الإيمان قول وعمل، القول للقلب واللسان، أما العمل فالقلب واللسان والجوارح. عمل القلب كما ذكرنا قبل قليل والأعمال، أعمال القلوب الواجبة والمستحبة تدخل في الإيمان. أعمال مثلا الصبر واجب والرضا مستحب وكلاهما من الإيمان، من شعب الإيمان. يبقى العمل للقلب، وكذلك عمل اللسان، حركة اللسان عندما ينطق بالإيه؟ بالشهادة. هذه الحركة عمل من اللسان، وهي يعني شيء لا يكون نطق اللسان إلا به، يعني لن يتكلم اللسان إلا بحركته، فحركته هذه لازمة من لوازم النطق بالإيه؟ بالشهادتين. طيب بقي عمل الإيه؟ الجوارح. عمل الجوارح هل يدخل في مسمى الإيمان؟ الجواب نعم قطعا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك اتفق أهل السنة على أن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هكذا قال المؤلف، قال رحمه الله وهما سيان، يعني سواء، يعني دخول القول والعمل في مسمى الإيمان سيان، يعني لا يمكن تجد عالما من أئمة السنة ويخرج القول أو العمل من مسمى الإيمان. ونظامان قرينان، يعني يقترن أحدهما بالآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هكذا قال المؤلف رحمه الله أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. إذن لا يعني لا ينفك أبدا إيمان القلب عن تأثير على اللسان وعلى الجوارح، وكذلك عمل القلب لابد أن يكون مؤصلا ومؤسسا على عمل الجوارح، لابد أن يكون مؤسسا ومترتبا على عمل القلب. فنثبت القول لا نفرق بينهما، يعني بين القول والعمل، أي بالإثبات فنثبت القول وننفي العمل، أو العكس، ننفي العمل ونثبت القول، لا هذا ولا ذاك، بل نثبت الجميع، لأن دخول القول ودخول العمل كلاهما قد دل عليه الدليل الشرعي، كما دل على اعتقاد القلب أو قول الإيه أو قول القلب. إذا يعني القول والعمل يعني إن كان يعني قرينان ونظامان لا يفترقان، فالنتيجة التي وصل إليها المؤلف أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فهذا فيه يعني رد على المرجئة، فيه رد على الإيه المرجئة الذين أخروا. لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقد أخطأوا في ذلك خطأ عظيما والعياذ بالله. وكما ذكرنا أن هذه عقيدة أهل السنة باتفاق أهل العلم، هذه عقيدة أهل السنة باتفاق أئمتهم وعلمائهم، عن أن الإيمان يتناول القلب، يتناول القول والعمل، يتناول القول والعمل. ومع ذلك، مع كون أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، لكنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يكفرون مرتكب الكبيرة. لماذا؟ أيضا اتباعا لأدلة الشرع، لأن الإيمان كما ذكرنا شعب، قد يوجد بعضها ولا يوجد إيه بعض آخر. فإذا فات الإنسان شعبة من شعب الإيمان فهو فاسق بفوات هذه الشعبة إن كانت واجبة، وقد فاته خير وثواب عظيم إن كانت إيه مستحبة. البخاري رحمه الله له يعني اعتقاد مختصر ذكره الأئمة عنه، كما ذكره اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة ووسط وبغداد والشام ومصر. طبعا معروف أن البخاري جاب الدنيا في طلب الحديث والعلم الشرعي رحمه الله رحمة واسعة. قال: لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان ومنهم، وذكر عدة أو طائفة كبيرة من أسماء أهل العلم المعروف، الذي إما المعروفون كأسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل مثلا، والأوزاعي والثوري وغيرهم، يعني طائفة كبيرة، ذكر أسماء كثيرة كثيرة من الأئمة الذين لقيهم. ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. الشاهد: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ثم ذكر جملة يعني طيبة من مسائل الاعتقاد: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فما سيذكره بعد ذلك هذه يعني هذا بيان مختصر ومجمل لعقيدة أهل السنة والجماعة التي لا يختلفون فيها. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل، أن الدين مثل قولنا الإيمان قول وعمل، أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين هذا من عمل الباطن، وحنفاء أيضا من عمل الباطن، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة من عمل الجوارح أو عمل الظاهر. فالدين قول وإيه وعمل، فالدين قول وإيه وعمل. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر، يعني كأنه فرق بين الخلق والأمر، لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الجملة الثالثة أو القضية الثالثة: وأن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الشاهد طبعا في آية سورة الفلق: من شر ما خلق، فالشر من خلق الله كما أن الخير من خلق الله. قل كل من عند الله. والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقد صدر ذلك كله بقوله: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فالشاهد أن هذه الأشياء، هذه العقائد، لم يختلف فيها أهل السنة، فأطبق أئمتهم وسادتهم على القول بها. وبدأ أول ما بدأ رحمه الله بقوله: أن الدين قول وإيه؟ أن الدين قول وعمل، الدين قول وعمل. أما المرجئة فأخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوه من مسمى الإيمان. فمنهم من يقول: الإيمان مجرد تصديق القلب أو ومعرفته، مجرد تصديق القلب أو معرفته، هذا قول الجهم ابن صفوان والجهمية عموما يعني. ومنهم من المرجئة يعني من يقول: الإيمان مجرد قول اللسان وإن عري عن الاعتقاد، وهذا من غرائب الأقوال، هو قول الكرامية. يقولون: الإيمان قول اللسان، فإذا قال العبد لا إله إلا الله بلسانه وإن كان مكذبا بقلبه فهو مؤمن. لذلك يلزمهم أن المنافقين النفاق الأكبر مؤمنون. ومن المرجئة من يقول: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وهذا يعني القول يقول به جملة من مرجئة الفقهاء، فيعني جعلوا اللسان والقلب، قول اللسان وتصديق القلب من الإيمان، ولكنهم أخروا العمل، عمل الجوارح، عن مسمى الإيمان. فالشاهد أن أهل السنة وسط في قضية الإيمان، بين المرجئة والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة وطوائفهم وأنواعهم من جهة أخرى. فكان أهل السنة هم الوسط بين هذين الطرفين، بين طرف الغلو والجفاء أو بين طرف الإفراط والتفريط. فأهل السنة اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، كما أنه قول وعمل فإنه يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، فليس إيماني كإيمان أبي بكر، حتى إن إيمان عمر ليس كإيمان أبي بكر، فما بالكم بإيماني أو إيمانك أو إيمان سين ولا صد من الناس. فالناس يتفاضلون في إيمانهم. الإمام البخاري رحمه الله يعني بدأ في أول كتابه الصحيح بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، فبدأ بأصل الدين وانتهى بأصل الدين. فمن الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم. يعني استدل بهذه الآيات الثلاثة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن كل ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. لذلك قال: فإن ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ثم أسند في هذا الباب حديثين: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان بدل من من خير. يعني في رواية أخرى: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان بدل قولي من خير، قال من من إيمان. فيعني الترتيب كان كان تنازلي، يعني وزن شعيرة ثم وزن برة ثم وزن ذرة من خير أو من إيمان. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي وكان في قلبي شيء من الإيمان. لذلك نقول إن الركن الذي لا يتصور الإيمان إلا به هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان. قول اللسان من قال لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من إيه؟ من خير. وفي قلبه وزن شعيرة من خير، هذا يتناول قلب القلب، قول القلب اللي هو التصديق، وأصل أعمال القلوب كما ذكرنا قبل. أصل، لا نقول أعمال القلوب، لأن كل شيء له أصل له كمال. فنحن نتكلم عن الركن، يبقى نتكلم عن أدنى شيء نتصور، أدنى ما نتصوره من أصل مثلا المحبة أو الخوف أو الرجاء أو التوكل وهكذا. فهذا لا يتصور الإيمان إلا بذلك، إلا بقول القلب وأصل عمله مع قول اللسان. ثم أسند الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آت في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يريد الإمام البخاري رحمه الله من هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم أن هذا الكمال إن ترك شيء منه فلا بد أن يكون، أن يوجد نقص، لا بد أن يوجد نقص. فكما أن الإيمان يكمل فهو ينقص، كما أن الإيمان يزيد فهو ينقص. وكذلك بوب رحمه الله في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأسند فيه أيضا حديثين كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. فهذا دليل واضح على تفاضل أهل الإيمان إيه؟ فيه، لأن يعني فيه من أهل الإيمان من يضعف إيمانه حتى يدخل النار أولا فيتعذب فيها ما شاء الله عز وجل، ثم يخرج منها إلى الإيه؟ الجنة. فهذا إيمانه ضعيف، إيمانه ناقص، إيمانه الواجب ناقص، فعذب بقدر نقص إيمانه ثم أخرج من النار لأصل الإيمان فيه. يعني الحديث فيه دلالة من الجانبين، من الجهتين، كون بعض أهل القبلة يدخلون النار معناه أن إيمانهم ناقص، أنهم قد فوتوا شيئا من الإيمان الواجب. ثم إخراجهم بعد ذلك من النار دليل على أن أصل الإيمان عندهم، وإلا الكفار لا يخرجون من النار، الكفار لا يخرجون من النار، خالدون مخلدون أبدا والعياذ بالله. فمن خرج من النار لابد أن يكون في قلبه أصل الإيمان. ثم الحديث الثاني حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني من الإيمان من دينه سابق واسع عريض كامل، ومن الناس من هو دون ذلك والعياذ بالله من ضعف الإيمان أو نقص الإيمان. فالمؤمنون يتفاضلون كما قال المؤلف، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فهذا نص على تفاضل أهل الجنة، ولا يتفاضلون إلا بتفاضل شعب الإيمان، سواء شعب قولية أو عملية، شعب الأقوال أو الأعمال. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلم يذكر من حالهم إلا الإيمان والتصديق، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد نص القرآن على تفاضل أهل الإيمان، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كلهم مصطفون، كلهم من عباد الله المصطفون، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالإيمان بإذن الله. السابقون السابقون أصحاب اليمين مرتبة، السابقون مرتبة، ثم يعني يتفاضل أهل هذه المراتب فيما بينهم بحسب الأعمال. فالمقصود أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. قال المؤلف: وبصالح الأعمال هم متزايدون. يعني مراد المؤلف رحمه الله أن المفاضلة بين أهل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه إنما تكون بحسب الأعمال الصالحة، فمن كان له فضل في عمل صالح كان إيمانه أكمل، ومن كان عنده نقص في عمله الصالح كان إيمانه أقل، وهكذا في إيمانه نقصان. فالإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بنقص الأعمال الصالحة. البيهقي رحمه الله ذكر جملة من الآيات المصرحة وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قال: فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإن كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصا، لأن القرآن آياته تنص على الزيادة. مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم، وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالقرآن ينص على الزيادة، فلازم هذا يدل على أن الإيمان ينقص، لأن كل ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان، كل زيادة تفوت فهو نقص في الحقيقة، عدم هذه الزيادة نقص، هذا معنى قول البيهقي رحمه الله. ومن الأدلة على نقصان الإيمان: كل حديث جاء نفي الإيمان لنفي عمل صالح. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص إن ضيعت الأمانة، وهكذا في كل نص جاء فيه التصريح بنفي الإيمان عن صاحبه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. فكل حديث فيه نفي الإيمان بفعل محرم أو بترك واجب فهذا دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقصان. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نقصان الإيمان فقال: ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. ومع كوننا نحكم أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه وأن الإيمان يزيد وينقص، فإننا نجزم أن العبد الذي يرتكب حراما أو يقترف كبيرة أو يفوته واجب لا يخرج من الإيمان بذنب، لا نقول كما تقول الخوارج والمعتزلة فننفي اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الحرام أو مفوت الواجب. فالذنوب تنقص الإيمان ولكنها لا تنفيه ولا تتعارض مع أصله، الإيمان موجود باعتبار الأصل اللي احنا بنسميه مطلق الإيمان، اللي هو بنسميه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، هذا لا يتعارض مع وجود الذنوب، قد يعني يجمع العبد بين الإيمان والذنب. ولذلك نص المؤلف رحمه الله على أن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر والمعاصي وفوات الواجبات، فقال: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، لا يكفرون بكبيرة ولا عصيان. فهذا يعني فيه بيان لفرق عظيم بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المعتزلة والخوارج، لأن كل من أهل السنة والخوارج والمعتزلة يتفقون على دخول العمل في مسمى الإيمان. فما الفرق؟ أهل السنة لا يكفرون أحدا بكبيرة، لا يكفرون أحدا بكبيرة، ولا يخرجون من الإيمان من أصل الإيمان من ارتكب كبيرة. ما هي الكبيرة؟ كبيرة كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي إيمان، كل ذنب ورد فيه يعني حد من حدود الله تبارك وتعالى، كالزنا، السرقة، وكذلك شرب الخمر، أكل الربا، فيه وعيد شديد أو لعن، وكذلك النصوص التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكب عمل من الأعمال، فهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر. فالمقصود أن الإنسان الواحد المسلم الواحد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان وبعض شعب النفاق، لا يتعارض، يكون فيه بعض إيمان وبعض نفاق، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا دليل على أن الشعب قد تجتمع وقد تفترق، يوجد منها شعبة ولا يوجد منها أخرى، هذا بخلاف يعني إيه مذهب الخوارج. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان. نحن إن رأينا محسنا من المؤمنين يعني رجلا على عمل صالح لم نر عليه إلا خيرا، لا نجزم له بالجنة، لا نجزم لأحد بالجنة إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة لا يجزم لأحد منهم بجنة إلا من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في الإيه؟ في الجنة. كالعشرة مثلا المبشرون بالجنة هم أشهرهم، وغيرهم أيضا كعكاشة بن محصن أو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يعني المقصود إن لا نقطع لأحد بالجنة وإن كنا نراه محسنا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك لا نشهد على المسيء بالنار، لا نشهد على المسيء بالنار. فإن رأينا مرتكبا لكبيرة أو متمرغا في المعاصي هذا نخشى عليه ونقول مع ذلك أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. لا، فلا نوجب للمحسن جنة ولا للعاصي نارا، وإنما نقول للمحسن نرجو له الخير ونرجو أن يكون من أهل الجنة، ونقول في حق العاصي أو المسيء نخاف عليه من النار وأمره إلى الله تبارك وتعالى. يبقى أهل السنة لا يكفرون بالذنوب والكبائر ولا يحكمون لأحد بجنة أو نار حتى للمسيء أو المحسن في الظاهر، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى. في كتاب في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة في قصة الرجل الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، يعني التقى المسلمون والمشركون فاقتتلوا قتالا شديدا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا رجل لا يدع للمشركين شاذة إلا تبعها يضربها بسيفه، يعني ظاهره أنه مناضل مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني أفضل من حارب اليوم ودفع عنا وعن معسكرنا هو فلان هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أنا سألزمه حتى أعرف حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه. قال: فخرج معه، فكلما وقف وقف معه، وكلما أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه والعياذ بالله. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفة أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقاتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فلذلك نحن لا نحكم لمن نراه محسنا بالجنة ولا نحكم لمن نراه مسيئا بالنار، وإنما هذا إلى الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم عاقبة الأمور سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. فهذه عقيدة من عقائد أهل السنة، أنهم لا يجزمون لمحسن بجنة ولا يجزمون لمسيء بالنار. المؤلف بعد ذلك دخل في القرآن، في قضية القرآن، لا أدري يعني هل نزيد الأمر يعني شرحا ولا لا نكمل، لأن احنا يعني اتفقنا أننا يعني نسرع بقدر المستطاع. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. وهذه أيضا من العقائد التي اتفق عليها أهل السنة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. من لدنه يعني بدأ منه، فقد تكلم الله عز وجل بالقرآن حقيقة وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم أسمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبلغهم إياه. فالقرآن كلام الله حقيقة لا مجازة، وكلامه عز وجل ليس بمخلوق، وكلامه عز وجل ليس بمخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا معناه أنه من الله، هذا معنى قول المؤلف ومن لدنه، يعني بدأ من الله تبارك وتعالى. فيعني لذلك يعني من لطائف إسناد القرآن، الإنسان لما يأخذ إجازة في القرآن يعني شيخه يسرد سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، عن جبريل عن رب العالمين، هذا السند في القرآن، عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، ليس بمخلوق. وهذا يقرر أهل السنة بلا خلاف أن القرآن ليس بمخلوق. وإن قلنا كلام الله كما نقول علم الله وقدرة الله، ليس كل ما يضاف إلى الله عز وجل مخلوقا، وإنما يعني ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحوية يقول إن المضاف إلى الله عز وجل نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. يعني هذه الصفات التي لا تتصور بذاتها، لا تقوم بنفسها، وإنما لابد أن تقوم بموصوف، فإذا أضيفت فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها. فعلمه وكلامه وقدرته وحياته سبحانه وتعالى، كل هذه صفات أضيفت إلى الموصوف بها. وكذا عندما نقول وجه الله ويد الله تبارك وتعالى، هذه ليست من إضافة الشيء إلى خالقه، وإنما من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. وأما إضافة الأعيان المنفصلة عنه، هذا هو الثاني. قال: والثاني إضافة الأعيان منفصلة عنه، كما نقول بيت الله كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، تقول إيه؟ روح الله، نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله. هذه الإضافة إضافة أعيان منفصلة. بيت الله الكعبة هذا شيء منفصل، الناقة ناقة صالح ناقة منفصلة، عبد الله ورسوله مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول رسول الله أو عبد الله، أضفنا ذاتا منفصلة إلى الله تبارك وتعالى. وعندما نقول أيضا هذه الروح من روح الله، أو نقول عيسى روح الله، عيسى عليه الصلاة والسلام ذات منفصلة فسميناه روحا وأضفناه إلى الله، فهذه من إضافة الأعيان المنفصلة إلى الله، فهذه مخلوقات، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا. طبعا ناقد صالح وإن كانت مخلوقة إلا إنها ليست كبقية النوق، الكعبة وإن كان بيتا في الأرض إلا إنه ليس كبقية البيوت في الأرض، ولذلك يضاف إلى الله، يقال عن الكعبة بيت الله الحرام، هذا يعني من إضافة التشريف والتخصيص، ولكنها على أي حال مخلوقة لله تبارك وتعالى. وأهل البدع لا يثبتون أن القرآن كلام الله، حتى إن بعضهم كالأشاعرة عندما يقولون القرآن كلام الله يقولون الكلام القديم، الكلام النفسي، لا يثبتون أن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وإنما يقولون القرآن الكلام كلام الله، كلام النفسي، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، أو بالعبرية يكون توراة، بالسورانية يكون إنجيل، وهذا أيضا من الإحراف والبدع. أما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به بصوت سمعه جبريل ثم بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومسموع بالأذن ومحفوظ في الصدر، هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن أهل السنة يجزمون بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. منه بدأ أو من لدنه كما قال المؤلف رحمه الله، من لدنه أي الكلام بدأ من الله تبارك وتعالى، وأما من بعد الله عز وجل فإنما هو مبلغ عن الله. يعني جبريل إن أضيف إليه القرآن فهو إضافة تبليغ وليس إضافة ابتداء، فهو يبلغ عن الله تبارك وتعالى. وإنه لقول رسول كريم، أضيف هنا القول الرسول الكريم سواء جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه مبلغ عن الله، وأما الابتداء كان ممن؟ من الله. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومن لدنه، يعني من الله ابتداء وليس بمخلوق فيبيت. فالخلق كل مخلوق يبيت، كل مخلوق يبيت، أما القرآن فلا يبيت لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله غير مخلوق، فليس بمخلوق. ولهذا جاء أن في آخر الزمان يسرى على القرآن في ليلة، فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في السطور، لا شيئا محفوظا في صدور الناس ولا في السطور مكتوبا في المصاحف، لا يجدون منه شيئا، يرفعه الله عز وجل. والإمام المزني رحمه الله لو نتذكر يعني سبب تأليف الرسالة، أنهم اتهموه بذلك، اتهموه أنه يقول يتكلم في القرآن، يعني يتوقف في القرآن فلا يجزم بكونه غير مخلوق، وهذا ليس بصحيح. هذا ينص رحمه الله في عقيدته هنا، هو أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ومن لدنه وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. ثم يثني بعد ذلك بصفات الله تبارك وتعالى بصفة عامة، حتى ننتبه أن القرآن ما هو إلا صفة من صفات الله، يعني القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فليست بمخلوقة، كما أن نقول قدرة الله ونقول علم الله وسمع الله، فلا يكون سمع الله مخلوق أبدا، علم الله مخلوق أبدا، قدرة الله مخلوق أبدا، وكذلك كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. فالمؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن القرآن أعقب ذلك ببقية الصفات، فقال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. يعني ليس القرآن فقط هو الذي غير مخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك بقية صفات الله عز وجل غير مخلوقة وغير منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، ليست شيئا منفصلا عن الله، وإنما صفات لله عز وجل. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات. قدرة الله نعته وصفاته، يعني الاثنين بمعنى واحد، نعته وصفاته يعني ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات. يقول المؤلف كاملات غير مخلوقات، كاملات غير مخلوقات، يقول دائمات أزليات، دائمات أزليات، دائمات أزليات يعني إيه؟ دائمات يعني في الأبد، أزليات يعني في الأزل. صفات الله تبارك وتعالى باقية يعني أبدا ولم تزل في الأزل، يعني ليست بمحدثة وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وكذلك ليست بفانية، فهي في الأزل وفي الأبد موجودة، فهي في الأزل والأبد موجودة. فقال دائمات أزليات وليست بمحدثات. ليست بمحدثات هذا نفي لما تضمنه الإثبات قبل ذلك، يقول دائمات فليست بمحدثة، أزليات فليست أيضا بإيه؟ بمحدثة. والأزل يكون يعني في الماضي، كما أن الأبد يكون في الإيه؟ في المستقبل. فهي دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. هذه الصفات، قبل ما أكمل يعني أحب أنبه إن صفات الله تبارك وتعالى نوعان، صفات الله عز وجل الثبوتية التي نثبتها لله تبارك وتعالى نوعان أو قسمان، صفات ذاتية هذا قسم، وصفات فعلية هذا قسم ثاني. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وليست مقترنة بالمشيئة، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، هذه يعني صفات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا ولا تقترن بالمشيئة. يعني لا يصح أن تقول الله يسمع إن شاء، أو يبصر إن شاء، أو يقدر إن شاء، أو يعلم إن شاء، بل هذه صفات لا تقترن بالمشيئة، هي صفات أزلا وأبدا متصف الله تبارك وتعالى بها. وكذلك بعض الصفات الخبرية هي صفات ذاتية، كصفة الوجه واليدين والعينين، يعني الله تبارك وتعالى له وجه وله يدان وله عينان، أو له عين، يعني على خلاف بين أهل العلم أن الصفة جاءت بالمفرد، فالمقصود أن هذه صفات خبرية، يعني لو لم يأتي بها الخبر لما أثبتناها. هذه الصفات الخبرية أيضا صفات ذاتية، يعني لا تنفك عن الله أزلا وأبدا، وجه الله، يد الله، وهكذا. وكذلك أما الصفات الفعلية، نقول صفات ذاتية ده القسم الأول، الصفات الفعلية بقى اللي هي القسم الثاني، هذه الصفات تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كاستوائه على عرشه أو نزوله إلى سماء الدنيا، هذه الصفات مقترنة أو متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى وإن شاء لم يفعلها. فليس استواء الله على العرش كعلمه مثلا أو قدرته أو سمعه أو بصره. نحن لا نتصور الذات الإلهية بدون هذه الصفات، العلم والقدرة والسمع والبصر، هي الصفات الذاتية يعني. وأما صفة الاستواء على العرش أو النزول إلى السماء الدنيا فهذه صفات فعلية، يعني يفعلها الله إن شاء ولا يفعلها إن شاء سبحانه وتعالى. النوع الثالث اللي هو صفات ذاتية فعلية في آن واحد، يعني هي باعتبار ذاتية وباعتبار آخر فعلية، كصفة الكلام. صفة الإيه؟ الكلام. صفة الكلام باعتبار أصلي صفة ذاتية، يعني الله تبارك وتعالى يعني ليس بأخرس، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلمة يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء معناها أنها متعلقة بالمشيئة، فبهذا الاعتبار تكون صفة فعلية، بهذا الاعتبار تكون صفة فعلية إنها متعلقة بالمشيئة. لكن باعتبار أصل الصفة، أصل صفة الكلام، أنا مثلا والله المثل الأعلى، أنا الآن أتكلم أسمى متكلم. طيب إن سكت، إن سكت هل يصح وصفي بإني متكلم؟ نعم، لأن عندي قدرة على الكلام، لأني عندي قدرة على الكلام، هذا ما نعنيه بأصل الصفة. فأصل الصفة ذاتية، فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار آحاد الكلام. أما باعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية، أما باعتبار أصل الكلام فهي صفة ذاتية. يعني إن نظرنا إلى صفة الكلام من حيث الأصل هي صفة ذاتية، وأما إن نظرنا لها باعتبار آحاد الكلام، يعني يتكلم بما شاء، يقضي من أمره ما شاء سبحانه وتعالى، فعندئذ تكون صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعندما يقول للشيء كن، هذه الكلمة عندما قالها الله تبارك وتعالى تكون صفة فعلية، باعتبار أن الله تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما بهذه الكلمة خصوصا، باعتبار الإيه؟ باعتبار آحاد الكلام تكون صفة، تكون صفة فعلية. فكل صفة تتعلق بمشيئة الله تابعة لحكمة الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإلا وإن شاء لم يفعلها فهذه صفة إيه؟ فعلية. وأما الصفات الذاتية فهي التي لا يزال الله تبارك وتعالى ولم يزل متصفا بها أزلا وأبدا سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وكلمات الله وقدرته ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. يعني هذه الصفات إن لم يعني تكن منفصلة عن الله تبارك وتعالى فهو متصف بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فلم يكن الله تبارك وتعالى يعني ناقصا ثم أحدث لنفسه صفة حتى يكمل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك وتقدس، وإنما هو متصف بهذه الصفات أزلا كما هو متصف بها أبدا. وإحنا لا نتصور الأبد ولا الأزل، العقل البشري يعجز عن تصور اللانهائي، يعجز عن تصور اللانهائي، لا يدرك الإنسان معنى اللانهاية، وإن عبر عنه باللسان لكن لا يدرك حقيقته. نحن نقول متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا، فلم يكن الله تبارك وتعالى عاريا عن هذه الصفات في زمن من الأزمان ثم أوجدها أبدا، وإنما متصف بها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. في هذه القطعة من المتن يرد المؤلف رحمه الله على الطائفتين جميعا، يقول المؤلف عن المجسمة أو الممثلة من جهة أو المعطلة من جهة. عندما يقول جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، هو بذلك يرد على المشبهة أو الممثلة، من شبه صفات الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر والعياذ بالله. فهو لما يقول جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين ليس كمثله إيه؟ شيء. لكن في الوقت نفسه وإن كنا نقطع ونجزم أن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، إلا إننا لا ندرك كيفيتها ولا ندرك حقيقتها، ولذلك يقول المؤلف قصرت عنه فطن الواصفين. فكما أننا نجزم بأن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، كذلك نجزم أن الأوهام لا تبلغ إدراك هذه الكيفيات لصفات الله تبارك وتعالى. فصفاته عز وجل، صفاته سبحانه وتبارك وتعالى بحمده لا تشبه صفات المخلوقين كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الجزء الأول من الآية فيه رد على الممثلة، والجزء الثاني من الآية فيه رد على المعطلة، فوكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وعندما يقول المؤلف كلمات الله وقدرته، كلمات الله تبارك وتعالى هذه لا تنتهي، ليست كلمات الله مرادفة للقرآن، القرآن بعض كلام الله، القرآن بعض كلام الله وليس كل كلام الله. فكلام الله تبارك وتعالى يعني لا ينفد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى بحمده. فكلمات الله تبارك وتعالى ليست قاصرة على القرآن، ولذلك بعد أن تكلم عن القرآن تكلم عن كلمات الله تبارك وتعالى بصفة عامة. وكلمات الله يمكن أن نقسمها إلى قسمين، كلمات كونية قدرية كما في قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكلمات شرعية دينية، وهذه هي الكتب المنزلة كالقرآن والتوراة والإنجيل، الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى فيها كلامه الديني الشرعي. وكل من هذه الكلمات، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية ليست بمخلوق، كاملات غير مخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. التعوذ بكلمات الله معناه أن كلمات الله تبارك وتعالى ليست بمخلوقة، وإلا لا يجوز التعوذ بمخلوق، لا يجوز التعوذ بإيه بمخلوق. نحن نتعوذ بكلمات الله، وكلمات الله هنا يعني الكلمات الكونية التي لا يعتريها نقص. فعندما يقول كلمات الله التامات هذه فيها معنى كلمة المؤلف رحمه الله كاملات غير مخلوقات، كاملات، فكلمات الله تامات كاملات سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وكذلك كلامه الشرعي كامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أحكمت آياته، فكلام الله محكم تام كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وقدرته سبحانه وتعالى أحد صفات الذات، فالمؤلف عندما يعني نص على القدرة وإنما هي يعني مثال، إنما هي مثال، وإلا فكالقدرة بقية صفاته سبحانه وتعالى، بقية إيه صفاته عز وجل. فالله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو سميع بصير، يعني فكل الصفات كاملة غير ناقصة وباقية غير فانية. ونعت وصفاته كاملات غير مخلوقات. والنعت كما ذكرنا هو الإيه، هو الصفة، النعت هو الإيه الصفة، وإنما هذا من باب التفنن في الإيه في التعبير فقط. فيقول كاملات غير مخلوقات كما قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. فكل حسن يعني وكل كمال الله تبارك وتعالى متصف به، وكل نقص يتنزه ربنا تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك يعني يدخل المؤلف بعد طبعا نص يعني نذكر مرة أخرى على أن كلمة المؤلف رحمه الله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، هذا فيه بيان لوسطيه أهل السنة بين المعطلة والممثلة، بين المعطلة والممثلة. وإحنا بدأنا في أول لقاء في بيان يعني أهم ميزات مذهب أهل السنة والجماعة وقلنا منه الوسطية، وهذا أيضا من وسطية أهل السنة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، بين أهل التعطيل وأهل الإيه التمثيل. قال رحمه الله بعد ذلك يعني في موضوع بقى القرب تكلمنا عنه قبل ذلك وعن اسم الله القريب، عندما يقول المؤلف رحمه الله قريب بالإجابة عند السؤال، قريب بالإجابة عند السؤال، القرب هنا قرب ليس قرب الذات، وإنما الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه عز وجل، وإنما القرب هنا قرب الإيه القرب المعنوي، قرب لا نعلم كيفيته إن كان يعني في لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، بعيد بالتعزز، هذه وصف الله تبارك وتعالى بالعزة والقهر والجبروت، فهو قريب كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جد عز وجل. بعيد بالتعزز لا ينال، فالله تبارك وتعالى له العزة الكاملة التامة، لا ينال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل لا ينال عزا وقهرا، عز وجل عال على عرشه، وهذه تقدم الكلام معنا فيها، عال على عرشه بائن من خلقه، هذه طبعا عال على عرشه بائن من خلقه، يرد على المتجهمة ومن يعني سار في فلكهم ممن نفى صفات الله تبارك وتعالى وعطلها، فقولنا بائن من خلقه هذه نرد فيها على من يعتقد أن الله تبارك وتعالى في كل مكان. فالله عز وجل بذاته فوق عرشه في السماء كما نصت الآيات والأحاديث، لذلك نقول بائن من إيه؟ من خلق، بائن من إيه؟ من خلقه، يعني ليس الله تبارك وتعالى في ذاته شيء من خلقه، ولا في خلق الله شيء من ذاته. فأهل الحلول والاتحاد على باطل من أشد الباطل، وكذلك يعني من يقول إن الله عز وجل في كل مكان، وهؤلاء الجهمية من أضل خلق الله عز وجل، وقد وصف الله تبارك وتعالى بصفة المعدوم فرارا عن وصفه بصفة المخلوق، وإن كان لابد فتشبيه بالمخلوق أفضل من وصفه بصفات المعدوم، إنما نقول لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج العالم، أو نقول إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، كلا طرفي قصد الأمور إيه؟ ذميمه. فالله تبارك وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه عز وجل، يقول: موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. لماذا يقول موجود وليس بمعدوم؟ لأن الجهمية وصفوا الله تبارك وتعالى بما لازمه العدم، عندما يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، هذا وصف المعدوم في الحقيقة. فهو يقول موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ثم دخل بعد ذلك في الآجال فقال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وانقطاع آثارهم، الخلق ميتون بأجالهم، فلا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. والخلق ميتون بأجالهم، فلا يمكن لإنسان أو مخلوق أن يموت حتى يستوفي أجله الذي كتبه الله عز وجل له، يستوفي أجله ويستوفي رزقه، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل الخلق ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وأما البقاء فلله تبارك وتعالى، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم فلا يموت العبد حتى يستنفذ رزقه وأجله. عندما قالت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية أخرى: ما سألت الله إلا لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك وأفضل. وبالمناسبة يعني هناك مسألة مشهورة يعني خالف فيها المعتزلة أهل السنة، خالف فيها المعتزلة أهل السنة، هي في مسألة الخلق يموتون بأجلهم، هل من يقتل يموت لأجله أو لا؟ أما عند أهل السنة فالمقتول كالميت على فراشه حتف أنفه، كلهم لا يموتون إلا بأجالهم المضروبة لهم سلفا في قدر الله عز وجل. فالقتل لا يقصر عمرا ولا يعارض قدرا، بل هو من جملة القدر المكتوب. فالإنسان لا يموت إلا بإيه؟ بأجله. أما المعتزلة فقالوا إن القاتل قطع على المقتول أجله، ولو لم يقتله لعاش وأكمل أجله الذي يعلمه الله عز وجل، وهذا من الضلال والعياذ بالله. يقول السفاريني رحمه الله في دوامي الأنوار، يقول الحاصل أن المقتول مات بأجله الذي أجله الله تعالى، الذي لا يتقدم موته عليه لحظة ولا يتأخر عنه لحظة، فإنه عز وجل حكم بآجال العباد على علم من غير تردد، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن الشيخ حافظ حكم رحمه الله في كتاب معارج القبول عندما يتكلم عن الإيمان بالموت ويقول إن هذا الإيمان يتناول أمورا، فذكر منها رحمه الله أن كل له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته، وجرى به القلم بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمر ربي تبارك وتعالى عند تخليق النطفة. فالمقصود أنه لا فرق في استيفاء الآجال بين الميت حتف أنفه وبين المقتول، فالمقتول مات بأجله كما أن الميت حتف أنفه مات بإيه؟ بأجله، يعني لكل أجل كتاب. ثم يقول رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون، الخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون. الإنسان لما يموت أول مراحل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة هو الإيه؟ القبر. وأول ما يحدث في القبر، الإنسان إذا وضع في قبره يضم، إذا وضع في قبره يضمه القبر، يلتئم عليه إيه؟ قبره. ثم بعد هذه الضغطة يفرج عنه بحسب عمله وحاله، إن كان مؤمنا أو كان يعني مسيئا أو كافرا والعياذ بالله. بعد ضغطة القبر يسأل في إيه؟ في قبره. فهذا فيه إثبات ضغطة القبر أو ضمة القبر، وفيه أيضا إثبات فتنة القبر أو السؤال في الإيه؟ أو السؤال في القبر، وهذا ثابت في السنة، سواء فتنة القبر أو عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر ضمة، لو نجا أحد من ضمة القبر لا نجا سعد بن معاذ، لا نجا، لو كان يعني هذه الضمة لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها إيه؟ أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لا نجا سعد بن معاذ. ثم بعد هذه الضمة تأتي فتنة القبر وسؤال الإيه؟ وسؤال الملكين. طب هنا سؤال مهم، يعني هل هذه الضمة عذاب؟ هل هذه الضغطة عذاب يعني يعذب به الناس في قبورهم ولا ينجو منه أحد؟ الجواب لا، هذه الضمة ليست من عذاب القبر، هذه الضمة ليست من عذاب القبر. ويختلف حال الضمة بحسب حال الإنسان، فقد تلتئم عليه الأرض كالأم تلتئم بذراعيها على ابنها في حضنها، وقد تلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله وتتكسر. فسعد بن معاذ رضي الله عنه إن هذه ضمة ليست من العذاب في شيء، الضمة التي ضمها سعد بن معاذ رضي الله عنه ليست من عذاب الله في شيء. فالمؤمن خاصة المؤمن الكامل الإيمان أو المؤمن التقي النقي كسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار وصديقهم، يعني هذا يعني لا يتصور معه عذاب في الإيه؟ في القبر. فإن قلنا إن القبر ضمه فليست هذه الضمة بضمة إيه؟ عذاب. ولذلك يعني الذهبي رحمه الله في ترجمة سعد بن معاذ في سير أعلام النبلاء لما ذكر هذا الحديث قال هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضي وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهلي عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله تبارك وتعالى. والسفارين رحمه الله في لوامع الأنوار نقل عن أبي القاسم السعدي قال والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانفساح له فيه. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. ثم نقل رحمه الله عن التميمي قال: ضمة القبر إنما أصلها أن الأرض أمهم ومنها خلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما ردوا إليها وهم أولادها ضمتهم ضمة الوالدة إذا غاب عنها ولدها ثم قدم. فمن كان مطيعا ضمته برفق، ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا لربها تبارك وتعالى. وقد أخرج البيهقي والديلمي وابن مندى وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إنك منذ حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء. قال: يا عائشة، إن أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين كإثمد في العين، وإن ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزا رفيقا، ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة. هذا الكلام طبعا هذا كلام السفرين رحمه الله، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لما سئل عن ضمة القبر في حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يعني للضهادي الضمة للمؤمن ضمة رحمة وشفقة، ضمة رحمة وإيه وشفقة، كالأم تضم ولدها إلى صدرها، أما ضمة الكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله. فالمقصود أن قول المؤلف رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، فالكل يضغط أو يضم في قبره ثم بعد ذلك يسأل، وهذه فتنة القبر أي سؤال القبر. والفتنة أو السؤال يكون على يد ملكين لله تبارك وتعالى يسألان العبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ واسم الملكين قد نص عليهما في الحديث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. فالعبد، وطبعا حديث البراء بن عازب في الجنازة فيه تفصيل يعني معروف، ولكن ننبه هنا أن السؤال الذي يترتب عليه عذاب القبر أو نعيمه، إن حصل عذاب في القبر يعني ليس من شرطه أن يكون دائما، فمن الناس من يعذب في قبره ثم حتى يستمر عذابه في عرصات القيامة ثم في النار، ومن الناس من يعذب في قبره ثم ينقطع عنه العذاب، يعذب فقط في قبره بقدر معصيته ثم يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث المشهور لما مر على القبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الاستبراء من البول والنميمة يعني. فالمقصود أن عذاب القبر ينال حتى بعض المسلمين، ولكن كل من يعذب في قبره إنما يعذب على قدر عمله. ثم قال رحمه الله: وبعد البلا منشورون. وبعد البلا منشورون، هذا يعني يتكلم بعد ذلك، ويتكلم الآن عن القبر الموت ثم القبر، ثم يتكلم بعد ذلك عن البعث والنشور والحساب، يتكلم بعد ذلك عن البعث والنشور والحساب. فيقول رحمه الله: وبعد البلا منشورون، يعني مبعوثون. بعد البلا يعني بعد أن تبلى أجسامهم في قبورهم ينفخ في الصور فتنشق عنهم قبورهم ويحييهم الله عز وجل، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر. يقول: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. والحشر معنى الجمع في الأصل اللغة، الحشر معنى الجمع، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها وإحياؤها في ذلك الموعد الذي حدده الله تبارك وتعالى. فيحشر الناس في صعيد واحد حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس، كما جاء في الحديث الصحيح بمقدار ميل، ويكون الناس عندئذ في العرق على قدر أعمالهم، ويعصم الله تبارك وتعالى من هذه الشمس فيظله بظله من شاء من خلقه كالسبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث. فهو يوم عصيب أعادنا الله تبارك وتعالى من شره وعذابه. يقول المؤلف: ولدى العرض عليه محاسبون. هذا الآن هو في الحقيقة يذكر يعني بعض مظاهر وأهوال يوم القيامة. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. هذه يعني مراحل أو أهوال وعرصات القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فبعد الحشر يأتي الحساب، ثم بعد ذلك الموازين ونشر الصحف وتناولها باليمين أو بالشمال. يقول: ونشر صحف الدواوين أحصاه الله، ونسو الكتب التي يكتب للعبد فيها أعماله كلها، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا تحصيها هذه الكتب، فتعرض عليه يوم القيامة. في يوم، يقول المؤلف، في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. وهذه العبارة هي في الحقيقة يعني لا تصح إلا على أحد وجهي التفسير. في هذه الآية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الآية فيها يعني وجهان للمفسرين، وجهان للمفسرين. التخفيف هذا أو المقدار 50,000 سنة، الوجه الذي اختاره المؤلف رحمه الله أن معناها أن لو غير الله عز وجل هو الذي كان يحكم بين خلق يوم القيامة لاستغرق هذه المدة 50,000 سنة، لاستغرق هذه المدة حتى ينتهي من حساب العباد. وأما الله تبارك وتعالى فيحكم بينهم بمقدار في مقدار القائلة من الدنيا، يعني في ساعة من نهار. هذا أحد الوجهين في تفسير الآية. ومن أهل العلم من يقول إن هذا يكون بنفس الطول ولكن على الكافر وليس على المؤمن، في حق الكافر وليس المؤمن، وأما المؤمن فيخفف عليه هذا اليوم فيكون بمقدار نصف يوم كما قال بعض السلف. فالمقصود أن اختيار المؤلف هنا أن هذا المقدار المذكور في اليوم الحساب إنما هو المقدار الذي يستغرقه غير الله لو كان هو الذي يحاسب العباد يوم القيامة. أما الله تبارك وتعالى فلا يأخذ إلا كمقدار القائلة من النار. في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. يعني كأنه يقول إن نص القرآن وأسرع الحاسبين هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى نص عليها القرآن، فيقول لكوني تبارك وتعالى هو أسرع الحاسبين فإن حساب العباد لا يستغرق إلا بمقدار القائلة. القائلة يعني ساعة من النهار، ساعة من من النهار. بحضرة الموازين ونشر الصحف، يعني هذا النص طبعا يعني إن تكلمنا عنه في الحقيقة سنتكلم عن أشياء لم يختلف أهل السنة فيها. أهل السنة لا يؤولون الموازين ولا الدواوين، وإنما يقولون بوجود ميزان حقيقي له كفتان، وكذلك صحف حقيقية مادية مخلوقة يكتب فيها يعني أعمال العباد، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة الكبار. ونشر صحف الدواوين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين كما قال ابن عباس بمقدار 50,000 سنة. أما المؤمن فيكون كما بين الظهر والعصر، أو كما عبر المؤلف بالقائلة، المؤمن يعني جاء في الحديث الصحيح يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. طبعا ده بالنسبة للمؤمن، يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. يقول رحمه الله: لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. وهذا كما يعني ذكرنا أحد وجهي التفسير في الآية. يقول: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، يعني الأمر على ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه قبل أن يخلق الناس، وكتبه في كتاب عنده قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، أي يسرون ويسعدون. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. يمارون من المراء يعني الشك، ولا يشكون. هذه أحد الروايات في الصحيح، يعني لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. وهذا أيضا يعني من مسائل الرقاق، وإحنا ذكرنا في أول مجلس إن التوحيد أو الإيمان يعني نتناوله من باب دفع الشبهة وجواب أهل الباطل لبيان الحق، وهذا كالتطهير قبل البناء. ثم بعد ذلك تأتي تزكية النفوس بمسائل الإيمان، كالإيمان بالله واليوم الآخر، الكلام الذي يذكره المؤلف هنا عن البعث والنشور وعرصات القيامة وما في الجنة والنار من ألوان النعيم أو الجحيم والعياذ بالله. هذه يعني يتناولها أهل العلم بالتفصيل في كتب الرقاق وليس في كتب العقائد، وإنما يذكرونها في كتب العقائد تفريقا بين أهل السنة الذين يثبتون حقائق هذه الأمور، وبين أهل البدعة الذين يجعلونها من باب المجاز أو الكنايات. وفعلا يعني بعض أهل البدع حتى الجنة والنار، بعض الفرق الضالة يقولون ان هذه يعني امثال، ان هذه ايه امثال، ولكن ليست هناك جنة ونار حقيقية. المقصود ان يعني ان هذه المعاني هي سهلة في الفهم ولكنها ذات أهمية قصوى في التزكية، نحن لا نعلق عليها ولا يعني نكثر في شرحها حتى ننتهي من المتن، وان كانت جديرة بالتفكر والتأمل، لأن هذا هو الذي تزكو به النفوس. لا يزكي النفس شيء مثل الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله تبارك وتعالى يحتاج إلى تفصيل في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وبيان الآثار الإيمانية للإيمان بهذه الأسماء والصفات، وكذلك التفصيل في اليوم الآخر وما يحدث فيه من نعيم أو جحيم، من راحة أو تعب. هذه الأشياء ترقق النفس وتزكيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. ويعني كما ذكرت نمر على هذه المعاني لأنها يعني ليست بغامضة ولكنها تحتاج إلى يعني تأمل ووقوف. أنا لذلك أنصح نفسي وإخواني بأن هذه القطع من المتن وأمثالها من كتب أهل العلم يقف معها وحده ويرددها، يتأملها مليا، يعني يطيل النظر فيها وتفكر فيها، وإن مرت عليه مثل هذه الآيات في الصلاة فالسنة أن يقف فيسأل عند ذكر الرحمة والنعيم، ويستعيذ عند ذكر العذاب والجحيم. أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله تبارك وتعالى، وأعاننا وإياكم على عرصات يوم القيامة. ثم بعد ذلك دخل المؤلف في مسألة أخرى، وهي مسألة الطاعة لأولي الأمر، فقال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. السمع والطاعة لولاة الأمور أصل دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك يعني توارد أهل العلم المؤلفون في باب العقائد والسنة ومسائل الإيمان على ذكر هذه المسألة في أبواب العقائد، لما لها من أهمية قصوى في استقرار أمور المسلمين. وأولو الأمر في هذه الآية فيها قولان للعلماء، منهم من قال أولو الأمر هم العلماء، ومنهم من قال أولو الأمر هم الأمراء، وكلاهما له وجه، وكلاهما له وجه. عندما يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يتناول العلماء لأنهم مبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتناول الأمراء الذين يطالبون بإقامة شرع الله عز وجل في خلقه. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، هو هذا معنى الحديث: إنما الطاعة في المعروف، عندما يعني كأن المؤلف يقول نحن نطيع أولي الأمر ولكن لا نطيعهم إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا يساويه أو يقرب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا إنما أسلوب حصر، يعني لا تكون الطاعة إلا في المعروف، وهذا يعني يوازي قول المؤلف فيما كان عند الله إيه مرضية، وقوله واجتناب ما كان عند الله مسخطة، وهذا أيضا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق. فطاعة ولي الأمر يكون فيما لا معصية فيه، فيما لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا التي بعثها رجلا على أصحابه، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ فقالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوا، فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. وهذا من فقههم رضي الله عنهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتك، ولكننا لم نطع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلا فرارا من النار، فما زالوا حتى خمدت النار وسكن غضبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، يعني من الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر؟ والله تبارك وتعالى، فلا نطيع ولي الأمر في معصية الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خاصة أن بقية الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إيه والرسول. فالرد عند التنازع سواء مع ولاة الأمور أو غير ولاة الأمور، الحكم الفصل بين الناس جميعهم حاكمهم ومحكومهم إنما يكون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، وهذا أيضا مما لم يختلف به أهل السنة، أن جور الحاكم أو ظلم الحاكم أو تعديه على الناس لا يبيح قتاله والخروج عليه بالسيف، لا يبيح قتاله والخروج عليه بالسيف طالما أنه حاكم مسلم. وأدلة النهي في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذه يعني أمر مهم، يعني كون يعني أهل العلم يتفقون على النهي على الخروج على الحاكم المسلم بالسيف، هذا ليس معناه ممالأة الحاكم على معصيته أو على منكره، فلا بد من كراهية منكره إن أتى منكرا، وهذه الكراهية بالقلب لا نزاع فيها ولا عذر فيها. ثم بعد ذلك يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان بحسب القدرة والطاقة وبحسب المصلحة والمفسدة. أما إنكار القلب فهذا واجب لا محالة، من رأى منكم منكرا سواء من حاكم أو من محكوم فليغيره بيده، فإن لم يصدح فبلسانه، فإن لم يصدح فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل أضعف الإيمان هو إنكار القلب، ولذلك هذا لا عذر فيه. أما الإنكار على الحاكم باللسان فهذا فيما بينك وبينه، أو فيما تكون مصلحته أظهر من مفسدته، أو فيما لا يكون فيه تأليبا للناس على منابذته والخروج عليه بالسيف أو ما أشبه ذلك، فتكون الفتنة بين المسلمين. وسبب النهي عن ذلك معروف، ويعني هذا عبر التاريخ أمر ثابت، يعني ما خرج المسلمون على حكم من الحكام من الظلمة أهل الجور إلا كان الفساد الذي ترتب على خروجهم أعظم بكثير من الصلاح الذي يرجونه. يعني مثال بسيط جدا، يعني لما يعني قام العباسيون على الأمويين، لما طبعا الأمويون كان فيهم من المعاصي والمنكرات شيء ظاهر، هذا لا ينكره أحد من المؤرخين أو أهل العلم. فلما قام العباسيون عليهم وخرجوا عليهم وقتلوا في ذلك من قتلوا من الآلاف المؤلفة من الخلق، السؤال الآن هل كان حاد المسلمين في دولة بني العباس أفضل من حاد المسلمين في دولة بني أمية؟ الجواب لا، كان حاد المسلمين مقاربا في عهد بني أمية أكثر منه في حال بني العباس، وهكذا. فالمقصود أن المفاسد الحاصلة بالخروج على الحكام الظلمة أو الفاسقين تكون أكثر بكثير من المصالح المترتبة على ذلك. حتى نقول حاكم لو كفر كفرا بواحا صريح. لو الحاكم خرج على نفسه وقال هو كافر والعياذ بالله، بالنص الصريح هو قال عن نفسه كافر والعياذ بالله، حتى هذا لا يخرج عليه بالسيف إلا إن كانت يعني فيه يعني منعة أو فيه قدرة على إزالته. أما الإلقاء بالنفس في التهلكة بدون طائل هذا ليس بشيء ولا يوافق مقاصد الشرع. يعني حتى الخروج على الحاكم الكافر هذا نفسه يحتاج إلى النظر في مسألة القدرة والعجز ومسألة المصلحة والمفسدة. فالفوضى التي يخشى منها إن خرج الناس على أمرائهم بالسيف لا تخفى مفسدتها على أحد. لذلك يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس امتثالا لهذا الأمر النبوي وأبعدهم عما يسبب هذه المفاسد. ولما جاء في أواخر عهد الصحابة من بني أمية ما أحدثهم من المنكرات، حتى كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. يعني كانوا يصلوا أمراؤهم كانوا يصلون الظهر بعد دخول وقت العصر، ويصلون المغرب بعد دخول وقت العشاء، يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا الصلاة لوقتها، ومع ذلك يصلون الجماعة ويشهدون الجماعة مع هؤلاء الأمراء العاصون، ويجعلون صلاتهم معهم إيه؟ سبحة يعني نافلة. ابن مسعود رضي الله عنه لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة كان أميرا على الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال اصبروا فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر. يعني فعلا المفاسد المترتبة في سنين متطاولة من إمام أو حاكم أو أمير جائر ظالم تكون أخف من الهرج إذا وقع فيه الناس لمدة يسيرة. وأنس رضي الله عنه لما اشتكى إليه الناس الحجاج بن يوسف الثقفي فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فأمرهم بالصبر ولم يأمرهم بالخروج. الحجاج هذا يعني الذي حمل أهل العلم عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من سقيف كذاب ومبير، مبير يعني قتال فتاك سفاك للدماء والعياذ بالله، ومع ذلك لما خرج عليه الناس قتل الآلاف المؤلفة من الناس، ومع ذلك زال الخارجون وبقي الحجاج. وكانت فتنة فيها عبرة بالفعل، يعني يسمونها فتنة القراء العلماء، لأن معظم الذين خرجوا على العباد كانوا من العباد وحفاظ القرآن وأهل العلم. وثم ختم المؤلف رحمه الله هذه الجمل في مسألة طاعة ولاة الأمر بهذه الجملة التي هي في غاية النفي، قال والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. يعني في الحقيقة ما استدفع جور الحاكم بمثل التوبة. يعني الناس لابد أن يعتبروا بحال أنفسهم، يعني لا يكون الأمراء إلا كحال الناس، فكما تكون يولى عليكم. فإذا عاقبنا الله تبارك وتعالى بمعاصينا وخروجنا على طاعته عز وجل بتسليط الحكام الظلم علينا، فلن نجد شيئا في استدفاع هذا الظلم والجور بمثل أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والأوبة وإقامة يعني طاعة الله تبارك وتعالى فيما بيننا. فهذه الجملة والتوبة إلى الله هذا يعني يبين أن سبب تسلط ولاة الأمور هو الذنوب، وبالتالي يكون سبب رفع جور ولاة الأمور هو التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كما تكون يولى عليكم. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله عندما خرجت فتنة ابن الأشعث التي يسمونها فتنة القراء، عبد الرحمن بن الأشعث هذا كان قائد الجيش الذي خرج على الحجاج، كان الحسن البصري رحمه الله يقول إن الحجاج عقوبة الله، يعني فلن ترفع عقوبة الله بالسيف، لن ترفع عقوبة الله بالإيه بالسيف. فالمؤلف بصراحة قد أجمل وأحسن عندما ختم يعني هذه الفقرة من كتابه بقوله تنبيها على التوبة. يعني عندما يعني يقول والتوبة إلى الله تبارك وتعالى كيما يعطف بهم على رعيتهم، كيما يعطف بهم على رعيتهم. فلا بد أن نعلم أن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فنحن إن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى وأقمنا دينه في أنفسنا وفي بيوتنا وفي من حولنا بقدر المستطاع، فانتشر الخير وكانت الطاعة هي الغالبة، عندئذ يغير الله عز وجل الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فانتشار المعاصي وغلبة المفاسد أو غلبة الفساد على الناس لا يرجى معها عدل الحكام، لا يرجى معها عدل الحكام، وبالتالي يكون البداء بالأصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، بحيث ينتشر الخير وتكون الطاعة هي الغالبة، فعندئذ يأتي التغيير، وإلا لن نغير عقوبة الله عز وجل بالسيف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يعني حتى وإن أزال هذا الخروج بعضا من الفساد، فإنه يحدث من المفاسد ما هو أعظم بكثير من الفساد الذي زال. وقال أيضا رحمه الله: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وفي العقيدة الطحاوية لما ذكر الطحاوي رحمه الله مسألة طاعة ولاة الأمر، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. إلى أن قال رحمه الله: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وذي سبحان الله، يعني دائما نحن كرعية ننظر إلى ظلم الأمراء والسلاطين والحكام والرؤساء، وهذا يعني شيء مفهوم، لكن في الوقت نفسه لا ننظر إلى ظلم أنفسنا أو ظلم بعضنا لبعض. الأمر الميسور المقدور، يعني تأمرني بالمعروف وأمرك بالمعروف، تأخذ بيدي وأخذ بيدك، هذا أيسر من الكلام في منكرات الحكام والسلاطين، هذا هو الذي في أيدينا. فنقصر في المتاح، نقصر في المتاح، ثم نتطلع إلى غير المتاح، ثم نتطلع إلى غير المتاح. ثم دخل بعد ذلك المؤلف رحمه الله في مسألة التكفير أهل القبلة، الإمساك عن تكفير أهل القبلة، فقال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. هذه الفقرة يعني سبق معنا منها موضوع أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان. فلذلك نحن نمسك أي نكف ونعرض عن تكفير أهل القبلة. كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم ولو حق الإسلام، إلى أن تثبت ردته وكفره بصراحة واضحة، يعني بأمر بين لا مجرد احتمال. فكل من لم يحكم بردته وكفره فلو حق الإسلام، نمسك عن تكفيره والبراءة منه. فإن أحدث بدعة، مثلا الخوارج أحدثوا بدعة، المعتزلة أحدثوا بدعة، الروافض أحدثوا بدعة، الجهمية، القدرية، يعني أهل البدع، أهل البدع الذين أحدثوا بدعة ضلالة، هؤلاء وإن لم نكفرهم، وإن كان طبعا في بعضهم خلاف في التكفير، يعني في بعض الفرق، في فرق لم يختلف أهل السنة في عدم تكفيرها، في فرق لم يختلف أهل السنة في عدم تكفيرها، هناك فرق اختلفوا في تكفيرها. فالفرق التي لا يحكم بكفرها كمثلا بدعة المرجئة مثلا لا يكفرون، وإن كانوا ضلالا لا يكفرون. فمن وقع في بدعة ضلالة فإنه وإن لم يكفر ونتبرأ من أصل دينه، إلا إنه يهجر ويحتقر ويجتنب حتى لا يعدي، وحتى يكون ذلك يعني تسفيلا لأمره في الناس فلا يقتدي به أحد، فلا يقتدي به إيه أحد. فالإمساك عن التكفير شيء، ثم تحقير أهل البدع شيء إيه آخر. يبقى الأصل أن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفره ذمة الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل فإن أحدثوا، يعني بعد ذلك، يعني يقول المؤلف ما لم يبتدعوا ضلالا، ما لم الذي يبتدع بدعة ضلالة وأقام دينه على أصول أهل البدع ومخالفة السنن، فإننا نتبرأ من بدعته ونتبرأ من طريقته، وهذا مثله يهجر، فلا يعني يسلم الناس إلى هذا المبتدع بتعظيمه أو الأخذ عنه، وإنما يهجر حتى يجتنبه الناس ولا يتأثروا به. فهجر المبتدع الذي أقام دينه على أصل بدعي، الغرض منه هو الزجر عن هذه البدع، الغرض منه هو الزجر عن هذه الايه البدعه. وذلك ايضا ينبغي ان يعني يقترن بحكم ائمه العلم، يعني مش كل واحد فينا يعني حتى وان كان مبتدئا او طالب علم يعني ضعيف او حتى طالب علم مميز، يعني له الحق ان يحكم على احد الناس واعيانهم، يقول هذا مبتدع بدعه ضلاله فيهجر، وهذا مبتدع بدعه ضلاله فيهجر. هذا انما يعني يتحقق به أئمة العلم الراسخون في العلم، وليس كل أحد له حق الكلام في مثل هذا. وختم المؤلف رحمه الله هذه القطعة من المتن بقوله وتجتنب غدته، غدة الجرب هذه تجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الإيه الجرب. غدة الجرب تخرج في الحيوانات وهي معدية، فكأنه يقول العدوى في البدع كالعدوى في الإيه في الجرب. والجرب إن كنا نفر منه يعني نجتنبوه حتى لا نعدى أو حتى نتأثر به، فكذلك أهل البدع الذين يدعون إلى بدعتهم، بدعتهم هذه إن كانت بضعة من البدع الضلالة التي تقوم على أصول بدعية، فهؤلاء لابد أن يعاملوا بمقتضى بدعتهم، لابد أن يعاملوا بمقتضى بدعتهم، فلا يعظمون ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يعني يعاملون معاملة من يقتدى به، ولا يعاملون معاملة من يقتدى به. ثم بعد ذلك يدخل المؤلف رحمه الله في مسألة الصحابة، يقول ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين أجمعين. هذه عقيدة أهل السنة في الجماعة، وهم أيضا وسط في هذه العقيدة بين طائفتين غالية ومفرطة والعياذ بالله. فالخوارج كفروا الصحابة، خوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم وسبوهم وانتقصوهم، والروافض غلوا في أهل البيت حتى رفعوهم إلى مقام النبوة وبعضهم إلى مقام الألوهية والعياذ بالله. والوسط أننا لا نرفع أحدا منهم فوق قدر الصحبة، وكذلك لا نسب أحدا منهم أو ننتقصوه فضلا عن أن نكفره، فهم خير عباد الله بعد الأنبياء. فأهل السنة في الصحابة وسط، أهل السنة في الصحابة وسط، وهم يعني ليسوا فقط يحبون الصحابة بإجمال، وإنما يجعلون لهم من الحب بقدر فضلهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، فيكون أحبهم إلينا هو أبو بكر الصديق، وهذا من مقتضيات مبدأ الولاء والبراء، نحب في الله ونبغض في الله، نحب من نعتقد أن الله يحبه ونبغض من نعتقد أن الله يبغضه، ويكون التفاضل بين الناس في الحب كالتفاضل بينهم في الفضل، فمن كان فأفضلهم وأحبهم إلى الله هو أفضلهم عندنا وأحبهم إلينا، أفضلهم وأحبهم إلى الله وأفضلهم عندنا وأحبهم إلينا. نحن نعتقد أهل السنة والجماعة يعني نعتقد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وطبعا هذا له أدلة كثيرة من السنة يعني لا نفصل فيها، لكن الشاهد أن أهل السنة يجعلون من المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فضلهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم يعني من كان أسبق منهم يعني هجرة أو أسبق منهم إسلاما. المقصود أن حبنا تبع لحب الله، نحب الله ونحب من يحبه الله، ونعظم من يعظمه الله، ونفضل من يفضله الله عز وجل. وأما المسألة الشائكة، مسألة ما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخصومات والخلافات بل والمعارك والقتال، هذا حدث؟ نعم حدث، وقتل بينهم مقتلة عظيمة سواء في الجمل أو في صفين. فما موقفنا نحن أهل السنة فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول المؤلف: ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني الصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم ونحن نمسك عن الخوض في ذلك، اللهم إلا بالقدر الذي جاءت به النصوص واتفق عليه الأئمة. مثل ماذا؟ مثل مثلا القتال الذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق، أو بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. أشارت السنة إلى أن علي رضي الله عنه هو المحق، هو الذي كان على الحق والصواب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار مثلا يعني أن تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الإيه الباغية، عرفنا من ذلك أن أهل الشام هم الفئة الإيه الباغية، وأن علي رضي الله عنه كان على الحق والإيه والصواب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج تقتلهم أقرب الطائفتين للحق، فقتلهم علي رضي الله عنه. إذن علي ومن كان معه كانوا على الحق والصواب، ومعاوية ومن كانوا معه كانوا على خطأ عن اجتهاد، كانوا عن خطأ عن إيه اجتهاد. وهذا هو الفرق، نحن وإن خطأناهم في موقف معين نقول هذا خطأ، ولكنهم أخطأوا اجتهادا، كل منهم كان يرى أن عمله هذا هو الأرضى لله والأقرب للإيه للعدل، والأقرب للإيه للعدل، فتمسك بموقفه. فمن أخطأ منهم فعن اجتهاد قد أخطأ، ومن أصاب منهم فالله تبارك وتعالى وفقه وألمه رشده، فله أجران والمخطئ له أجر إيه واحد. لكن الشاهد الذي لا بد من النص عليه أن الإمساك عن الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول أهل السنة، يعني سواء منهم من أصاب أو من أخطأ لا نتناول أحدا منهم بالسب أو التنقص، وإنما نمدح المصيب ونستغفر للمخطئ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الصحابة في الفضل هم كما ارتبتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك. فلا بد يعني أن نستحضر، نحن المتأخرين من المسلمين نستحضر دائما قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا طبعا جاء بعد مدح والثناء العطر على المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فصادقون ومفلحون الأنصار والمهاجرون، هؤلاء نحن الذين جئنا من بعدهم، ما الواجب علينا والذين جاءوا من بعدهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا ثناء القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم. يكفينا أن نتلو آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الفضل والسبق ولهم من المقامات الصالحة في مرضات الله عز وجل ما يعظم أجور المصيب منهم، يعظم أجور المصيب منهم ويكفر خطأ المخطئ منهم. وحسبنا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلا نخوض فيما حصل بينهم وشجر بينهم، لا نخوض فيه انتقاصا لطرف وسبا له والعياذ بالله، كما يفعل الخوارج والروافض، كما يفعل الخوارج والروافض. فكلا كل من الطرفين وهم طرفان نقيضان، ومع ذلك اجتمعوا على سب عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وتكفيرهم والعياذ بالله. فنحن نمسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يسبون أصحابه وتوعدهم بوعيد شديد، وقد مر معنا أول أمس بعض الأحاديث في هذا يعني في فيعني نتذكر دائما أن الواجب علينا أن ندعو لهم ونستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونتذكر أنهم كما قال المؤلف هم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. فكفى بهذا شرفا وفضلا أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا وأعوانا له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابي خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. ثم دخل بعد ذلك رحمه الله في يعني أمور هي وإن كانت من الفقه إلا أن أهل العلم أدخلوها في مسائل العقائد، فقال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، لازم ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج يعني الجهاد والحج يؤدون خلف كل إمام عدلا كان أو جائرا. وأما الصلاة الاهتمام في الصلاة فإن كان يعني الإمام أو الخليفة أو الأمير الذي يؤم الناس في الصلاة، كان قديما الأمير يؤم الناس في الصلاة، فهنا نتكلم عن الائتمام. مسألة الائتمام تختلف عن مسألة الجهاد والحج. الحج والجهاد لا يكون إلا مع الأمير، الحج والجهاد لا يكون إلا مع الأمير. وأما الصلاة ففي هناك صلاة مفرد، ممكن الإنسان يصلي في البيت إن أراد، وتصح صلاته في بيته بغض النظر من حكم صلاة الجماعة هي واجبة أو ليست بواجبة. نفترض أن مثلا يعني إنسان ساكن في بلد يكثر فيه الروافض مثلا، ويعرف عن إمامي أنه من الرافضة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ويلعنون بعضهم ويكفرونه ويتهمون أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، هل هذا يصلى خلفه؟ لا يصلى خلفه طبعا، هذا ابتدع بدعة إيه؟ بدعة ضلالة مثلا. فالجماعة فيها مندوحة، يعني ممكن الإنسان يصلي وحده، أما الحج والجهاد فلا. فالجمعة تكون يعني يحضر يعني يحرص الإنسان على حضور الجمعة وصلاتها مع البر والفاجر من هذه الأمة، إلا من ابتدع بدعة يجب أن يتبرأ منه بسببها. وهذا والذي عناه المصنف بقوله: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. لا صلاة خلفه، لأن كما ذكرنا يعني إن اضطر أن يصلي وحده سيصلي، ثم إن كان هناك مساجد أخرى تقام فيها الجمعة والجماعة فهذا فيه مندوحة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي خلف مبتدع مظهر للبدعة، بدعة الضلال، البدعة الكبيرة، وهو يجد مسلما يصلي فيه إمام من أهل السنة، يصلي فيه إمام من أهل الأي السنة، فلا يصلي خلف المبتدع سواء الجمعة أو الجماعة، سواء الجمعة أو الجماعة. أن أقول هذا في البدع الثقيلة، يعني طبعا البدع التي تسمى الآن بدع الإضافية لا تدخل في هذا، لا تدخل في إيه؟ في هذا، البدع الإضافية لا تدخل في هذا، وإنما نريد البدع الاعتقادية، البدع الأصلية كبدعة الربط أو الاعتزال أو التجهم ومثل هذه الإيه؟ البدع. فالإنسان إن وجد مسجدا يؤم فيه إمام من أهل السنة ومسجد آخر فيه إمام من أهل البدعة قائم ببدعته مظهر لبدعته ويدعو الناس إليها، لا يصلي خلف هذا الايه المبتدع، وانما يصلي خلف امام اهل الايه اهل الامام السني او الامام من اهل الايه السنه. فكثره المساجد او تعدد المساجد مندوحه عن الصلاه خلف الايه المبتدع بدعه ضلاله، المبتدع بدعه ضلاله. يقول رحمه الله: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة. يعني صلاة الجمعة تصلى خلف البر والإيه والفاجر إن كان المسجد واحد في البلد، كان قديما في كل بلد مسجد واحد، حتى يعني أهل بغداد لما كانوا زمان، بغداد كانت دار الخلافة، بغداد كانت دار الإيه الخلافة، وكان فيها مسجد واحد مع إن كان فيها نهر الفرات يشقها شقين، حتى أحدثوا مسجدا ثانيا بإذن السلطان، فصار الشرق الضفة الشرقية لها مسجد والضفة الغربية لها مسجد لصعوبة الإيه المرور. أريد أن أقول يعني إن كان الأصل في القديم إن البلد اللي يكون فيها مسجد واحد، البلد يكون فيها مسجد واحد، وبالتالي إن تخلفنا عن الإمام سنتخلف عن الإيه عن الجمعة. يقول وصلاتها، طبعا هو خاص صلاة في مسألة مهمة صح، لماذا يعني خاص الجمعة بالكلام لم يقل صلاة الجماعة هنا، وإنما قال الجمعة، لأن صلاة الجمعة فريضة. صلاة الجمعة إيه؟ فريضة بلا خلاف بشروطها، طبعا المسلم القادر الذكر البالغ، لكن هي ليست كصلاة الجماعة. صلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء ليست بواجبة، أما صلاة الجمعة فواجبة عند الجميع، لمن توفرت فيه شروط الوجوب واجبة عند الجميع، أما صلاة الجماعة فهي مستحبة عند الجمهور، بغض النظر عن الترجيح في مسألة صلاة الجماعة. أنا أقصد إن أهل العلم اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة في من كانت فيه شروط الإيه؟ شروط وجوب صلاة الجمعة، ولذلك نص المؤلف رحمه الله على صلاة الجمعة، لأنه إن فاتته الجماعة في الجمعة يكون قد فاتته فريضة واجبة عليه، فإنها تصلي، لذلك تصلى خلف البر والإيه والفاجر. فيبقى هنا حاجة مهمة إن إحنا نفرق بين الجمعة والجماعة، نفرق بين الجمعة والجماعة، ثم نفرق بين الفجور وبين البدعة. يعني لو إمام يعني يرتكب كبيرة من الكبائر أو عنده معصية ظاهرة شيء، ولو كان مبتدع بدعة ضلالة يبقى شيء آخر، مثل أن يكون من الخوارج أو المعتزلة أو الروافض أو الجهمية كده يعني. فنفرق بين الجمعة والجماعة، وكذلك نفرق بين المعاصي وبين البدع الكبيرة، الفجور الإمام أو معصيته شيء، ودخوله في شيء من بدع الضلالة البدع الأصلية الاعتقادية شيء آخر. وطبعا البدعة إن وصلت بصاحبها إلى الكفر فهذا لا يدخل في الكلام أصلا، بدعة إن وصلت بصاحبها إلى الكفر فهذا لا يدخل بالكلام أصلا، كمثل القدرية الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى، هؤلاء ليسوا بمسلمين، الصلاة خلف الواحد منهم لا تصح. نتكلم الآن عن بدعة ضلالة لكن لا تصل إلى الكفر، نتكلم عن بدعة ضلالة يعني بدعة أصلية عقدية ولكن لا تبلغ بصاحبها إلى الكفر، وكذلك نتكلم عن بدعة في جانب وعن فجور في جانب إيه آخر. أما إن كان الإمام فاجرا يعني عنده معاصي ليس بمبتدع، فصلاة الجمعة تصلى خلفه ويختلف الحكم هنا عن حكم المبتدع بدعة إيه؟ عن حكم المبتدع بدعة ضلالة، عن حكم المبتدع بدعة إيه؟ ضلالة. هو كده الوقت يعني انتهى، سنعود إن شاء الله تبارك وتعالى ونتكلم عن هذه المسألة غدا إن شاء الله عز وجل، وسنحاول قراءة بقية المتن كله إن شاء الله تبارك وتعالى غدا. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.